إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل القراءة في رسالة أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي، بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن القلب، وذكرنا فيما مضى أن القلب مثل البدن، له حال صحة وسلامة، وله حال اعتلال ومرض وسقم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. فابن تيمية بيحاول يفصل معنا في الأمر ده، فمن جملة ما يتكلم فيه أن من أو الدواء الناجع النافع للقلب ولشفائه هو القرآن. فيقول: القرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات. هذا مصداق قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى القرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات. طب هو هيعالج إزاي؟ أول حاجة أمراض الشبهة. أمراض الشبهة إن في فساد في التصور، في فساد في الإدراك، في فساد في العلم والمعرفة. مثالها: واحد فاهم قضية القدر غلط، هو مش عارف يتخيل ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق له مشيئة، وفي نفس الوقت ان الله عز وجل لا يقع في ملكه الا ما يشاء، ولك تأمن في النهاية كده هو الانسان مجبور على اللي بيعمله. يبقى دي عنده اسمها شبهة، في فساد في العلم هنا، في بيتعامل مع ربنا غلط، واخد تصور عن مسألة القدر غلط. دي بيسموها العلماء بدعة، بيسموها فساد في الإدراك، بيسموها خلل في العلم، بيسموها خلل في التصور. القرآن لما تقرأه وتتدبره تفهم معانيه وتعيش معاه يعالج المرض ده، مرض الشبهة دي. فمثلا لما تقرأ قول الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يبقى دي ما فيش حد هيخرج عن ملك الله ولا مشيئته ولا قدرته، صح؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية يعني متحكم في أمرها سبحانه وتعالى. وفي نفس الآية يقول لك: إن ربي على صراط مستقيم. صراط المستقيم يعني لا يجور ولا يظلم ولا ينتقص الناس من حق الناس شيء، ولا إلى آخر هذه التنزيهات. لما تقرأ مثلا في المشيئة قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بل العبد له مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، والله عز وجل خالق العبد ومشيئته. هتقرأ في قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات اللي بتوضح إن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، الله خالق كل شيء. يبقى أنت المسألة دي لو قعدت حطيتها في ذهنك كمسألة وفتحت لها باب كده وانت بتقرأ القرآن من أوله إلى آخره، هيبتدي يجاوب لك على الشبهات اللي عندك وعلى الأسئلة اللي عندك إجابة إجابة. الآيات اللي فيها وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا, حقت كلمة ربك يبقى الكلمة بالحق. قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, توضح لك الموضوع هو. يبقى ربنا بيهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد, وفي ناس هي اللي بتستحب العمى على الإيه؟ على الهدى إلى غير ذلك. يبقى القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور. طب ده في أمراض الشبهات اللي كانت قديمة نوعا. طب ما في شبهات حديثة زي المناهج الفاسدة اللي الآن بدأت بتطرق عقول وقلوب كثير من المسلمين لا سيما الشباب, زي العلمانية, فصل الدين عن الحياة, أو فصل الدين عن السياسة والاقتصاد, أو فصل الدين عن الدولة عشان نقدر نتعايش مع بعض. والكلام ده ممكن يروج له ناس لها نزعة إسلامية, يعني ده الكلام اللي بيروجه رجب طيب أردوغان, روج الكلام ده صراحة إن إحنا حتى يمكن إقامة دولة لابد من فصل الدين عن أمور السياسة وشؤون إدارة الدولة والاقتصاد وغير ذلك. طب هيبقى الدين بقى فايدته ايه طالما انت راجل لك مرجعية اسلامية او نزعة اسلامية؟ يبقى الدين في الاعتزاز بالتراث والهوية والاعتزاز ببعض مظاهر العبادات وغير ذلك. طب دي شبهة, دي مشكلة, ده مرض محتاج احنا حد يعالجه. اللي يعالجه القرآن, والقرآن بقى بيوصل لك ازاي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة, كل أحكام الإسلام وشرائعه جملة وتفصيلة, وغيرها بقى من الآيات اللي تعالج المشكلة اللي زي دي. وإن القرآن هيجيب لك الآيات اللي حكمت في الاقتصاد, والآيات اللي حكمت في السياسة, والآيات اللي حكمت في الحرب, واللي حكمت في السلم. ولو ذهبنا نستطرد هيطول بنا المقام. يبقى دي شبهة محتاجة تتعالج. مسألة الليبرالية, مسألة الشيوعية, مسألة الاشتراكية وغيرها من المذاهب الأرضية وغيرها ديت, لو انت تقرأ القرآن بتمعن يجاوب لك على كل الشبهات اللي عند الناس دي. كان المأسور بقى الفاضل الدكتور إبراهيم السكران ربنا يفك أسره وفرج كربه, كان ليه كلمة جميلة جدا, كان يقول أعطني شابا قرأ القرآن كاملا بتدبر وتفهم, ختم القرآن من أول الفاتحة إلى الناس بتدبر وتفهم, فاهم كويس جدا معاني الآيات وما ترشد إليه الآيات وما تدل عليه الآيات وأسباب النزول, فاهم. أعطك شابا يستطيع أن يواجه ويفند كل المناهج المنحرفة والأفكار المضللة. فهنجيب واحد مثلا ما يسمعش عن حاجة اسمها الليبرالية, بس قرأ القرآن من الألف إلى الياء من الفاتحة إلى الناس بتدبر وتمعن وتفسير وفاهم كويس جدا, نقول له ايه رايك في الليبراليه؟ يقول والله يا جماعه انا ما سمعتش عن حاجه اسمها الليبراليه, طب ممكن تشرحها لي وانا اقول لكم ايه رايي فيه؟ تبدا تشرح له الليبراليه, والليبراليه دي يعني الحريه المطلقه في الاديان والحريه في السلوك والحريه في المعتقدات والى اخر مظاهر الحريه اللي بيطالبوا بيها. يقول لك لا بس الكلام ده ما يصحش, الكلام ده لا يجوز. ويبتدي يرد منين؟ هيرد من القران. يقول لك ده ربنا قال في سوره الذاريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ربنا قال ايحسب الانسان ان يترك سودة, ربنا قال هيبتدي يجيب لك آيات كتير جدا يرد بها على إيه؟ على الشبهة دي, ويرد رد عميق جدا. يبقى هي النقطة كلها إن القرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات. ففيه من البينات, البينات جمع بينة, يعني الآية الواضحة الظاهرة التي لا إشكال فيها, ما يزيل الحق من الباطل فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وفيه من الحكمة التاني بقى, النوع التاني من الأمراض بقى, وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب. واحد عنده تعلق, شاب له صبوة وله تعلق شديد بالنساء في أوساط زمان الغربة وفي أوساط متبرجات واختلاط مستهتر وماجن وإعلام منحل, فبيجد عنده ميل واندفاع في هذا الاتجاه. هو عارف أنه غلط وعارف أنه حرام, بس ده اسمه, عشان كده اسمه مرض إيه؟ شهوة. هو ما عندوش شك أن ده حرام وما عندوش شك أن الأمر ده هيؤخذ به شرعا, فعنده لكن عنده مشكلة في إيه؟ إيه المرض عنده في إيه؟ في ضعف إرادة القلب أو فساد الإرادة، قلب متوجه ومندفع نحو هذه الشهوات. إيه اللي يحصل لما يقرأ القرآن بقى ويلاقي القرآن بيكلمه عن أسماء ربنا وصفات الله عز وجل وبتمعن وتدبر زي ما اتفق إن ربنا هو السميع وهو البصير والمحيط والرقيب سبحانه وتعالى والعليم الخبير، لما يبتدي القرآن يكلمك عن النفس وإن النفس أمارة بالسوء خد بالك من النفس، يبتدي ربنا يكلمك عن الشيطان وإن الشيطان عدو فاتخذوه عدوة، تكلمك عن الشيطان وإن وظيفته إنه يزين في الأرض، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، ويبتدي يكلمك عن قصص وقعت للعفة والاستعفاف، ويبتدي يذكر لك الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها من النعيم والجنة وما فيها من أنواع وصنوف اللذات، وما يذكر الآخرة وما فيها من النار والسعير وما أعد الله عز وجل فيها من النكال. يبقى القرآن ما اشتمل عليه من الموعظة والحكمة والقصص هتعمل إيه بقى؟ هتجعل الإنسان قلبه يهدأ، إرادته الجامحة المندفعة نحو الشهوة المحرمة تخفت، وربنا ما يوضح لك إنه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم، يريد الله أن يخفف عنكم، يقول لك ان ربنا ما بيضيقش عليك، ان التشريعات اللي ربنا عملها لك ديت لمصلحتك في الاول وفي الاخر، ويبتدي يفتح لك باب اخر في الحلال زي وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. هتلاقي القضيه ديت قضيه بتمثل عبء كبير جدا على نفس شاب مسلم يعلم ان ما يفعله محرم ولكن عنده ضعف وعنده مرض في القلب يندفع تجاه هذه الشهوات المحرمة. القرآن يعالج له الموضوع ده، بيرغبه في الجنة، بيرهبه من النار، بيذكره بأسماء الله عز وجل وصفاته، بيأمره بالوسائل الواقية زي غض البصر وغيره من الوسائل اللي تمنعه عدم الاختلاط المستهتر، المنع من الاختلاط المستهتر زي عارف الآية بتاعت وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فإذا كان ده خطاب للصحابة لما يحب يطلب طلب من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من وراء حجاب، وفي نهي عن الخضوع بالقول وإلى غير ذلك. يبقى ما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه، يبتدي القلب يتولد فيه الدافع انه يحب القيام، يحب الذكر، يحب الدعاء، يحب الصلاة، يحب الصدقة، ويرغب عما يضره، يعني يستنكر ويستقبح الفواحش والمنكرات والمعاصي والموبقات، فيبقى القلب محبا للرشاد، الرشاد الاستقامة والاهتداء، ومبغضا للغي والفساد والزيغ والضلال، بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. يبقى أنا دلوقتي لو أنا عايز أقول أنا كشاب مسلم أو كإنسان مسلم وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبي، ما أخذ السبب؟ ما أخذ السبب؟ أخذ الدواء، والدواء ده متوفر معاك ليل مع نهار، القرآن متوفر ملء السمع والبصر، مسموع ومقروء ومفسر وموجود معاك في التليفون وفي التابلت وفي العربية وفي المصحف وفي جيبك كل حتة. يا ترى أنت السؤال بقى ليه ما باخدش الدواء؟ وما باخدش الدواء واشكو من مرض القلب وتألم وابكي حسرة على حالي وانا اشعر ان ايام عمري تنفتل مني، يعني الايام بتجري والعمر يجري وانا لا حيلة لي في دفع هذا المرض، ما العلاج معاك؟ طب انت ايه اللي مأخر العلاج عندك؟ يقول فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي. عارف بالضبط زي ما واحد يكون مريض وجات له وعكة صحية كده، دخل مستشفى أو مصحة قعد هناك فترة اتعالج من المرض، بدأ يتعمل له نظام غذائي صحي، بدأ يعمل نظام رياضي، رجع تاني زي ما كان داخل وأحسن. هو الإنسان كده عنده أمراض في قلبه، فلو تاب وأناب الله عز وجل وبدأ يتناول هذا الدواء فيشفى قلبه بإذن الله عز وجل شيئا فشيئا حتى يعود إلى فطرته التي فطر عليها. إيه فطرته اللي فطر عليها؟ قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى فطرة الله التي فطر الناس عليها إن الإنسان يكون حنيف، يعني إيه؟ مقبل إلى الله معرض عن غيره، مائل إلى الله معرض عن غيره. قلب ده خلق للمعرفة، معرفة الرب وللأنس بالرب جل وعلا ولتقوى الرب جل وعلا ولمحبته ورجائه وخوفه والتوكل عليه والإنابة إليه. دي الفطرة بتاعت القلب ده. أنت بتنحرف بالقلب ده عن فطرته فالقلب بيمرض ويشقى. خد بأسباب الدواء والعلاج مرة تانية عن طريق القرآن وغيره، يبقى بترجع القلب لحال الصحة والاعتدال. ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي. ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن، يعني القلب غذاؤه إيمان وقرآن، والإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن، يعني إيه؟ يعني الأقوال الصالحة دي إيمان والأعمال الصالحة دي إيمان، دي اللي بتغذي القلب. والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن بما ينميه ويقومه. فإن زكاة القلب مثل نماء البدن، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. يعني إيه؟ صلى على النبي. عندي طفل صغير لسه مولود وزنه 6 كيلو 5 كيلو زي ما يكون وزنه. طيب الطفل ده بدأ يتغذى على ما ينفعه، بيتغذى على ما ينفعه اللي هو اللبن. إيه اللي يحصل؟ يحصل نماء في البدن. يبقى بعد شوية الخمسة كيلو يبقى وزنه 10 كيلو، سنة يبقى 5، وهكذا، واستمر في نماء في البدن لأنه بيغتذي. طب لو في طفل بقى محدش بيرضع ولا حد بيقوم على شأنه وأهملوه، زي الصور اللي احنا بنشوفها بقى في بعض البلدان كده، ربنا يكف البأس عن المسلمين، البلدان اللي فيها المجاعة، شوف الطفل بقى شكله عامل ازاي، جلد على عظم ووزنه بينزل، وبعدين لحد ممكن ما يموت، او ان يكون عنده حد بيغذيه وبيديله لبن بس عنده مرض داخلي يمنع من الانتفاع بهذا الايه، من الانتفاع بهذا الغذاء، يبقى برضه هيضمر وهيضعف ويوشك ان يدخل في الوفاء او الموت او يهلك. هي دي بالضبط يا اخوانا موضوع القلب. يبقى القلب ده محتاج انه يزكو وينمو، وزكاء القلب مثل نماء البدن. انا بضرب مثال كده، لو انا بقول تخيل مثلا واحد، بوجه الخطاب ده لنفسي والاخواني كده، واحد حسم القضيه مع قلبه داخليا، قرا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. فخلاص جعل نيته وقصده وهمته الاخره، خلاص جعل قطب حياتي اللي يدور حولها العمل للآخرة، تمام. وبعدين الراجل ده أول ما جه، يعني هنبدأ من أول النوم بقى، جه ينام خلاص تطهر ودخل وضع شقه الأيمن على الفراش وقال أذكار النوم بتدبر، وأقبل على الله عز وجل. كان آخر ما فعله في يومه قبل أن يسبل عينيه للنوم إن هو إيه، ذكر الله عز وجل واستغفر وقال أذكار النوم المختلفة اللي حضرتكم عارفين. وأول ما كان استيقاظه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبدأ يقول أذكار الاستيقاظ. وأول ما يفزع إليه أنه يتطهر عشان يصلي، وأي مصلي قبل الفجر ركعتين، وبعدين يصلي الفجر ويجلس يذكر الله عز وجل ويتلو آيات الله ويسبح ويستغفر حتى تطلع الشمس، ثم يصلي صلاة الضحى واستقبل يومه. الحال بتاع الشخص ده هيختلف ولا لا؟ صح. يبقى الراجل ده بعد كده لما يدخل في الحياة بقى اللي فيها على مدار الساعة فتن ايه، شهوات وشبهات، معاه عدة ومعاه قوة إيمانية ولا لا؟ طيب يدوب على ما يجي صلاة الظهر يبقى يدخل إلى المسجد يتزود مرة أخرى، تطهر في حسن الطهور ويصلي السنة ويصلي الظهر، يحرص على تكبيرة الإحرام الصف الأول وهكذا، يبقى دخل خد تزود إيماني تاني ولا لا؟ وهو في ذلك ملازم للاستغفار، حريص على وقته، يغض بصره، يحفظ لسانه، يكف يده، الإنسان ده حاله هيختلف ولا لا؟ ده سهل، أيوة سهل، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. بس ده عايزة إيه؟ عايزة واحد شغلته الأساسية إيه؟ الآخرة، من كانت الآخرة نيته. يبقى عايزة واحد هو ده الأمر اللي مسيطر على القلب، عنده هم كبير مسيطر عليه وشغله، وفي نفس الوقت تفاصيل حياته بيمضيها كما أراد الله سبحانه وتعالى. يقول والزكاة في اللغة، هو يبتدي يتكلم عن تزكية القلب، يقول الزكاة للقلب كالنماء للبدن، هيبتدي يتكلم بقى زي عنوان جانبي أو فرع عن إيه الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، يعني نما صالحا. فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. لو افترضنا ان احنا عندنا ارض زرعينها، احنا في الصيف هو زرعين ايه، الزرع بتبقى ذره ولب وقطن وحاجات زي كده، صح؟ مفيش واحد عامل زراعه الا لما يقول لك ايه، انزل نقي الارض من العفش اللي فيها. ليه ينقي الارض من العفش اللي فيها؟ عشان النبات الطبيعي ينمو، والعفش ده بياخد منه، بيمنع منه الزياده والنمو. فده في طيب اي طفل زي بقول لك بيتغذى كويس، بس في علة عنده داخلية، عنده علة، عنده إما علة في البطن، علة في الرئة، علة في الحنجرة والفم، منعاه من النمو والزيادة. طب هنعمل فيه إيه ده؟ لازم تعالج العلة عشان يكبر، مهما بياخد طعام وما بياخد أغذية لا ينمو. هو القلب كده محتاج إن أنت تعطيه ما يغذيه وتمنع عنه ما يضره. ولذلك بقى ده هي جوابك على السؤال. واحد بيقول انا شاب متدين وبصلي مع الاخوه جماعه وبقرا وردي، بس برضه حالي متلخبط، ليه؟ يعني نجاوب على السؤال ده بقى في ظل اللي احنا بنقوله ده، ايه بقى؟ في حشائش ضاره كتير. جزاك خير يا باشمهندس، في حشائش ضاره كتير. اقول له تعالى انت لما بتقعد لوحدك قدام النت بتعمل ايه؟ طب انت بتقعد مع اسرتك قدام التلفزيون بتعمل ايه؟ طب انت لما بتخرج في الجامعة او بتخرج للعمل او بتخرج مع اصحابك بتعمل ايه؟ طب استعمالك للهاتف، الكلام مع الناس، الاختلاط اللي في المجتمع اللي هو لا يبالي بالاختلاط ولا يتحفظ من الاختلاط المستهتر، بتعمل فيه ايه؟ يا ترى تعاملاتك في الاموال فيها ايه؟ فتخيل لو واحد عنده تعامل في المال بالشبهة، وتعامل مع النساء بالتساهل وخضوع بالقول وتساهل في النظر وغير ذلك، وتعامل في اللسان بإطلاق اللسان في المحرمات. طب ما هو طبيعي في نهاية اليوم، حصيلة اليوم إيه اللي عندنا كده؟ واحد صلى وقرأ قرآن ولكن عنده أمراض وعنده آفات وتؤذي قلبه، الطبيعي إن القلب لا ينمو لا يزداد، يوم يشكو أنا طب أعمل إيه؟ يبقى في حاجتين، تحلية وتخلية. وعلى فكرة دي أحد الآفات اللي موجودة عندنا في المجتمع المسلم عموما، إن في ناس كتيرة يسهل عليها افعل، لكن لا يسهل عليها إيه؟ لا تفعل. ما هو أصل الدين حاجتين، افعل ولا تفعل. أنت بتلاقي واحد شخص منفق جدا جدا ويسهل عليه إنه يصلي الفجر ويتصدق ويعمل أفعال بر كتير، ولكن مثلا تلاقي زوجته في غاية التبرج، بناته في غاية التبرج، تجده يتعامل بالربا، تجده يعمل مهنة محرمة أصلا هو نفسه. يبقى السهل عليه افعل، ولم يسهل عليه إيه؟ لا تفعل. أنت كده وأنا كده محتاجين يبقى بنوازن بالطريقة دي، افعل ولا الدين افعل ولا تفعل. طيب بيقول والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وده حديث عند الترمذي وحسن الألباني صححه الألباني رحمه الله، حديث معاذ الحديث الطويل. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صار القلب يزكو بها. يبقى الإنسان لما يتصدق يحصل دي تزكي قلبه, يعني تنمي الإيمان والخير في قلبه. وزكاة القلب معنى زائد على طهارته من الذنب. عشان كده ربنا في سورة التوبة قال إيه؟ خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن له. يبقى فصل بواو اللي تفيد المغايرة بين حاجتين, تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. فقال إن الصدقة بتطفئ الخطيئة يعني توجب مغفرة للذنب, ومع كده بتعمل معنى زائد إنها إيه؟ تزكي القلب يعني تنمي الخير فيه. وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب, وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن ومثل الدغل في الزرع. الأخلاط الرديئة في البدن عامل زي إيه؟ عارف ربنا يعافيك ويعافي المسلمين, لو واحد طلع له خراج المكان اللي فيه الخراج ده بيبقى مؤلم جدا, يبقى فيه حالة ألم شديد في المكان ده جدا. بمجرد ما يروح للدكتور ويستفرغ الجزء ده يفتح الخراج يطلع الايه الفساد اللي جوه منه ده, الصديد والدم الفاسد الحاجات اللي جوه دي, مباشرة ساعات بسيطة ايه اللي يحصل؟ يرتاح, صح ولا لا؟ ليه؟ مع ان نظريا هو عمله هو فتح له جسمه, بس هو طلع المادة الرديئة اللي عامله له مرض, عامله له ألم, استفرغ من البدن الأخلاط الرديئة. بالضبط زي اللي عنده مشكلة في درسه, الضرس كده فيه مشكلة عصب, فيه التهاب وفيه ويبقى عايز, بعد اخوانا بيقول كنت عايز اخبط راسي في الحيط, ربنا يعافي المسلمين بقى. طيب لا, بمجرد ما الدكتور بيشيله الضرس خالص بيخلعه خالص, ايه اللي حصل؟ هو ينام بقى خلاص كده تحكت. يبقى هو كده, انا وانت كل واحد فينا لازم يبحث بدقة وصدق عن ايه هو الدم اللي في قلبه اللي عامل له الالم ده, عن ايه هو الماده السامه او الماده القبيحه اللي جوه القلب اللي معطله العطله دي واللي محتاج انها تتفتح بمشرط الصدق والاستعانه بالله عز وجل والتوكل عليه. مشرط ده تفتح به الامراض المزمنه دي ويستفرغ ما فيها. كتير مننا عنده مشاكل ومعاصي قافل قلبه عليها ومتعايش معاها, وديت مع الطلاق موقفة نموه أو تضعف نموه. ما أنا ما ينفعش أجيب واحد سنه 25 سنة ولاقي وزنه 30 كيلو, ده معناها إيه؟ عند العقلاء كلهم من غير يا عم اللي مش هقول عند الأطباء, عند العقلاء ده معناها إيه؟ إنه مش طبيعي, صح؟ وفي مرض. يقول لك لا ده انا باكل كويس, انا اللي كده. يا عم ما فيش حاجه اسمها انا اللي كده, الله يهديك, هو انا اللي كده. مش هينفع تقول انا اللي كده, ما ينفعش تبقى انت اللي كده. سنك 25 سنه وزنك يبقى بالطريقه الفلانيه, ما ينفعش تقول انا اللي كده. طب انت وزنك بالطريقه ديت معناها ايه؟ في حاجه جوه غلط, لازم ندخل نشوف ايه اللي جوه غلط. بس انا قدامك اهو ما عنديش حاجه اللي هي ايدين ورجلين وعينين, يا عم ما بكلمش على كده. في حاجه جوه غلط ولا لا؟ هي دي. انا واحد ربنا من عليه بنعمة التدين بقالي مدة, ليه انا ما بطلعش لقدام في العلم والعمل والاحوال القلبية؟ ليه انا متكعبل ومتلخبط؟ ليه انا متعثر؟ ليه بيكثر مني السقوط؟ في مشكلة. الله عز وجل شكور, فاذا العبد عمل الطاعة شكور يعني يشكر القليل من العمل, فاذا العبد عمل طاعة فربنا يجزي عليها خيرا كثيرا. طب اذا كان الرب شكور وانا في الظاهر بعمل طاعات ومفيش تقدم, يبقى ايه؟ فاتهم نفسك, اتهم نفسك. يبقى انا لازم ادور على السبب الداخلي, انا متعايش مع ايه؟ هنلاقي واحد ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا متعايش مع النظر المحرم, وده جزء من حياته خلاص, ما عادش بقى بيتوب ويستغفر من كده, وما عادش بيجاهد نفسه, بقى متعايش مع المرض ده. واحد متعايش مع مرض اللي هو أكل المال بالشبهة, واحد متعايش مع مرض العلاقات النسائية الآثمة, واحد متعايش مع مرض القذف والغيبة والنميمة والافتراء والبهتان, واحد متعايش مع مرض البخل, واحد متعايش مع مرض الحقد والحسد على المسلمين, واحد متعايش مع مرض سوء الظن. كل واحد ده متعايش مع مرض وقافل قلبه عليه, فمقل ومستكثر. يوم يلاقي في النهاية إيه بقى اللي عنده؟ إيه اللي عنده؟ ان الامر بيؤثر في نمو القلب وزكاته. قال فاذا استفرغ البدن, فاذا استفرغ البدن من الاخلاط الرديئه, مفروض استفرغ البدن من الاخلاط الرديئه كاستخراج الدم الزائد. ودي فكره الحجامه, هي فكره الحجامه قايمه على ايه؟ ايه ان هو ما يجي في المكان اللي فيه الم وفي خلل ويعمل بقى ايه, يشرط كده بطريقه معينه ويستفرغ منها الدم اللي هو عامل الدم اللي فيه خلل, هنا فيه فساد في المنطقه دي فيصح العضو. تخلصت القوه الطبيعيه واستراحت فينمو البدن, وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم, اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته. من ضمن الامور المهمه جدا اللي محتاج القلب يتوب منها التعلق بالدنيا. التعلق بالدنيا والانشغال بها راس كل خطيئه, راس كل خطيئه. فساعات واحد يقول طب انا على ظاهر الحال كده ما عنديش مشكله. لا, ده انت فتش بقى انت تعلقك بالاخره قد ايه وتعلقك بالدنيا قد ايه. من الامور الخطيره جدا عدم الاخلاص ومراعاه نظر الناس ومراعاه الناس بالعمل الصالح. فممكن واحد يكون بيعمل اعمال كتير ومش لاقي لها ثمره. طب نراجع نيتنا كده, كل واحد فينا راجع نيته في القول والعمل. يا جماعه دي مهمه جدا. الرب شكور, فاي مثقال ذره من خير هتعمله هيكون له اثر. طب ما فيش اثر يبقى في ايه؟ في مشكله. لازم يكون في مشكله. يبقى وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته, حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة. عشان كده كان بيقولوا كن مع الخلق بلا نفس وكن مع الرب بلا خلق. كن مع الخلق بلا نفس, تعامل مع الناس بدون ما يكون عندك تعظيم لنفسك قوي ومبالغة في التبجيل لها قوي, هيسهل عليك ان انت تتخلص من مشاكل كتير جدا جدا جدا. وكن مع الرب بلا خلق, ما تعامل ربنا انسى ايه, انسى الناس, ما تشغلش بالك الناس هيقولوا ايه, ما تشغلش بالك الناس هيرضوا ولا هيسخطوا, فليرضى عني الناس او فليسخط, مش تفرق معاك بقى في حاجة. طيب قال تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة, واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الآية في سورة إيه؟ النور. في أعقاب قصة إيه؟ الإفك. والخطاب لمين؟ للصحابة. فربنا ما يقول للصحابة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى, يعني ما طهر منكم أحد من هذه الفتنة أبدا. يبقى الإنسان فينا لما يجد في نفسه عمل خير, بيختم, بيحفظ, بيأم الناس, بيقرأ, بيدي درس, بيسعى على الأرملة, بيفعل أي عمل بر, يقول إيه؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يبقى برضه هنستفاد منها أن الإنسان دايما يكثر من دعاء إيه؟ اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاه. يبقى دي كانت من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام, اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاه. وقال تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الآية دي برضو سورة إيه؟ سورة النور برضو. سورة النور برضو. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طيب سورة النور ليه بقى؟ في دي في السياق إيه؟ الاستئذان. ما هو الاستئذان والرجوع إذا قيل لك لا تدخل فيه طهرة, تطهر عينك لئلا تقع عين خائنة على عورة غافلة, وفيها طهرة من ايه كمان؟ طهرة من مرض الكبر, ان انا ما يتقليش لا انا اجي في اي وقت ادخل. ليه يعني؟ انا مش مدخلك يا عم, انا حر. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أطهر لقلوبكم. فأطهر لي من أن أنت تنظر على عورة غافلة مكشوفة، وأطهر لي من جهة التواضع وعدم الاستعلاء والكبر. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، برضو سورة إيه؟ عشان كده سورة النور دي سورة حرية بالدراسة، حرية بالدراسة. وكان في يعني أثار طبعا هي لا تصح مرفوع عليه علموا نساءكم سورة النور، علموا نساءكم سورة النور، وهي الحقيقة تعلم للنساء والرجال لأن فيها أحكام غض البصر وحفظ اللسان وستر العورات والحجاب والأمر بالمبادرة للزواج وكيفية دخول البيوت وعورات وكيفية استئذان الأطفال ومن بلغ الحلم وحتى القواعد من النساء وكيف يتعامل. هذه الصورة حرية بالدراسة. طيب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. غض البصر من لوازم حفظ الفرج، يعني اللي عايز فعلا يحفظ نفسه عن الفواحش يبدأ بإيه؟ بغض البصر، يبدأ بغض البصر. وحفظ النفس عن الفواحش والالتزام بغض البصر زكاة وطهرة للقلب وللنفس. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يبقى الفلاح كل الفلاح إنك تتزكى، يعني تطهر نفسك وتنمي الخير فيها وتطهر قلبك وتنمي الخير فيه. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ودي فيها تفسيرين، تفسير الأول زكاها الفاعل هنا هو الله عز وجل، ودساها كذلك. والتفسير الثاني قد أفلح من زكاها الفاعل الإنسان، يعني زكى الإنسان نفسه. وقد خاب من دساها، والتدسية تكون بأن الإنسان يخالف ما أمر به ويقبل على المحرمات، فكأنه يحقر نفسه ويصغرها كأنها لا ترى بسبب فعل المعاصي. وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى في سورة إيه؟ سورة عبسة في حق مين؟ عبد الله بن أم مكتوم. يبقى التزكية هنا اللي هي تطهير القلب والنفس سببها الوحي والعلم النافع اللي يتلقاه من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وما يدريك لعله يزكى، يعني ما يدريك لعله إذا سألك فأجبته وقرأت عليه ما أراد من القرآن إن يتزكى يتطهر بذلك قلبه ونفسه. وقال تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الخطاب ده لمين؟ لفرعون. يعني فرعون مع كان ما فيه من كفر كان قابل إنه يتزكى؟ ممكن لو إيه؟ لو آمن وتاب ورجع. ولذلك فالأمر ده مهم جدا، إن التزكية للقلب والنفس هي أمر ممكن مع ما اشتد من البعد والمعاصي. فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة على قول كثير من المفسرين هي إيه؟ اللي هي التوحيد والإيمان الذي يزكو به القلب، لأن الآية أصلا مكية، الآية دي سورة فصلت، سورة فصلت إيه؟ مكية، يعني لم يكن شرعت الزكاة وقتها. وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. يعني الكافر نسبة التزكية عنده كم؟ صفر. مهما يكون أخلاقه حسنة، مهما يكون مجامل، مهما يكون ذوق، مهما يعمل مشاريع خيرية، نسبة التزكية عنده كم؟ صفر. لأن أصل التزكية مش موجود وهو لا إله إلا الله. أصل التزكية مش موجود لأن الأصل التزكية وهي لا إله إلا الله. تذكر دائما قول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.